الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سورة النبأ 40 آية، وقيل 41، وهي مكية. وكل صور هذا القرآن من أول هنا إلى آخره مكية، إلا سورة أو سورتين، سورة النصر وسورة البينة، وأخرى فيها خلاف. وهذه السور من السور القصيرة، وهي في آخر المصحف على ترتيب المصحف العثماني. وتجد أن آيات هذه السور آيات قصيرة، وكلها تعالج قضايا معينة هي التي تعالجها سائر السور المكية: قضايا البعث والنشور والقيامة والساعة، قضية خلق الإنسان وخلق الكون، وأن للكون ربا، وأن وراء هذا الكون مدبر له مسير له، وأنه هو الحقيق أن يعبد لا سواه سبحانه وتعالى. هذه المعاني التي قد يسمعها المسلم اليوم فيراها معاني بسيطة وسهلة ومعلومة، ولكن الجهل بها أو الغفلة عنها هي سبب كل شر. فأحيانا يكون معنى بسيط وسهل وميسور ويغفل عنه الإنسان، فيختل تقديره ويختل فهمه بسبب الغفل عن هذا الأمر المشهور المعلوم. تجد أن هذه الآيات القصيرة تخاطب كبراء قريش وسادة قريش ورؤوس الكفر وأساطين العرب في اللغة والبلاغة. في الحقيقة هي كانت كقذائف يقذفون بها، وهذه القذائف هي التي أقلقت مضاجعهم، هي التي أفاقتهم من سبات طويل. كانت أمة تعيش في ظلمات، أمة مخمورة ليس لشرب الخمر الذي ملأ بطونهم، بل كانت عقولهم مخمورة بأفكار واتجاهات وتصورات واعتقادات كثيرة. تخيل أنه يمكن لواحد منهم، بل هذا ديدنهم كلهم تقريبا، أن يأخذ ابنته لتو خروجها من بطن أمها التي هي زوجه، يأخذها ويدفنها حية. شوف بقى، واحد ياخذ بنته كده حطها كده حط تركها وهي حية. انظر إلى قلبك كيف يرق لبكاء صبيك في الفراش إذا لم تسعفه أمه بالرضاعة. لنفسك مش طايق، إزاي الولد ده يبكي كده وتسيبوه؟ لا لا لا، يبكي ويلقى ويدفن بالحياة لاعتقادات عنده، لمفاهيم، لتصورات يخالف الفطر الصحيحة التي فطرهم الله عليها بأجل تصورات عندهم. شو بقى التصور والاعتقاد قد إيه يغير فطرة إنسان طبيعي، والفطرة تقول ده أنا ما أقدرش أدفن قطة بالحياة كده، ولا كلب، فضلا عن تكون ابنتي. فكان الناس في سبات فعلا، اقتصادهم مبني على الربا والسطو على القبائل والقوافل، هذا هو اقتصادهم. دياناتهم أصنام وطواف البيت عراه، وهكذا أشياء على هذه الشاكلة لما تقعد تفكر كده، طيب نقول لهم قرآن، قرآن يوم حاسين بحاجة، سنتلو عليهم آيات، إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت، وإذا هتبدأ تقرأ عليهم آيات بهذه الطريقة، الناس دي هتحس، الناس دي هتفوق. طبعا لو أسلمت لعقلك وجدت العقل يقول لا، ولا هيستفيد ولا هيستجيب، وانت بتتكلم في مين؟ انت بتتكلم في الحيطة، صح؟ ناس ده حالهم، بقولك ده حالهم، ده اللي انا حكيته ده، يعني كلمتين كده، احوال سوداء مظلمة. هل يمكن ان يسلم الخطاب؟ هل يمكن ان يسلم ابن الخطاب او يسلم هؤلاء؟ مستحيل. ولكن آيات القرآن تتلى فتكون عليهم كالتي تفيقهم، قوم فوق اسمع، كأن الآية بتقوله كده، تفكر تدبر شوف، كأن بتقوله الكلام ده. فيه إله، ليست الآلهة التي تعبد، هناك حساب، هناك جزاء، هناك جنة، هناك نار، اصحى، كأن الآية بتقوله كده. الله الذي خلق الناس ويعلم ما يصلحهم يقول لهم ذلك سبحانه وتعالى. انظروا، تفكروا، تأملوا، أفلا ينظرون إلى الإبل، ويحدثهم بما بين أيديهم، بما بين أيديهم، الإبل، السماء، الأرض، النخيل، الأعناب، نحدثهم بأشياء بين أيديهم. ثم هم كانوا أصحاب قصص وسير، التاريخ ده بالنسبة لهم شيء مهم، تفاخر بما أثر الأجداد والآباء، فيحدثهم ألم تر كيف فعل رب ربك بعاد، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، يحدثهم بما يعرفون من التاريخ. بس انتم مش واخدين بالكم ان حالهم زي حالكم، واللي حصل لهم يحصل لكم. ففي الحقيقة كانت هذه القذائف عليهم، هذه الموقظات نجعت في قلوبهم وأثرت فيهم وأيقظتهم من السبات، فدخل الناس في دين الله أفواجا بآيات القرآن. كان هؤلاء إذا أفاقوا ربما يفيقوا ليعادوا الإسلام والمسلمين، والنبي يستمر في تلاوة الآيات هدى نور. هي كذلك، والكلام فيها ليس كلام على أشياء هينة، نحن نتكلم على الخلق وأصل الخلق ونهاية الخليقة ومصيرها ومآلها إلى أين، هذا كله تجده في سور جزء النبأ بوضوح. ونبدأ بأول سورة فيه، وهي سورة النبأ، سورة النبأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون، عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون. تبدأ السورة بسؤال، عما يتساءلون، عما يعني عن ما، عن ما، وأدغمت النون في الميم عما، تمام؟ وعما يعني عن أي شيء يتساءلون، يعني يسأل بعضهم بعضا. عما يتساءلون ايه؟ في ايه بيسألوا بعض؟ عن ايه؟ حيرانين في ايه؟ متخبطين في ايه؟ عما يتساءلون. وعما هنا بحذف الألف، تقول عما يتساءلون مش عما، إن كان في قراءة بيانية وتفسيرية لأبي وابن مسعود عما، وهذا قليل في اللغة لا يستخدم إلا للضرورة. عما يتساءلون حذف الألف ليتميز الخبر عن الاستفهام، هنا الاستفهام عما يتساءلون. وقرأ البزي عمه يتساءلون، وروي هذا عن ابن كثير رحمه الله عمه يتساءلون. وهذا الاستفهام تفخيم للأمر، تهويل للأمر، تعظيم للأمر. عمه يتساءلون فهذا سؤال تفخيم واستهوال واستعظام، كما تقول فلان ايه انت عايز ايه في ايه، اي شيء تريد اذا عظمت شأنه. يقول المفسر لما بعث رسول صلى الله عليه وسلم واخبرهم بتوحيد الله وبالبعث وتلا عليهم القرآن، جعل يتساءلون ماذا جاء به محمد وما الذي اتى به، فانزل الله تعالى عما يتساءلون. والتساؤل تفاعل، هو أن يسأل بعضهم بعضا قد تقابل، وأحيانا يستخدم ويستعمل عن التحدث، يعني عما يتحدثون، إيه الموضوع اللي بتحدثوا فيه ده، وإن لم يكن هناك سؤال. يعني ممكن تخش لأي ناس بتتكلم في موضوع تقول عما يتساءلون، يعني في أي شيء يتكلمون، تمام؟ أو يتساءلون بمعنى يتساءلون، كما قال تعالى فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، دول هم مين؟ أهل الجنة، يعني يتكلمون ويتحدثون. قال قائل منهم إني كان لي قرين، ده بيتحدث مش كده؟ فهنا يتساءلون إما بمعنى التساؤل عن الاستفهام، وهذا فيه تعظيم للأمر، وإما التساؤل معنى تحدث عن أي شيء يتحدثون، ما الذي شغل مجالسهم وعقولهم هكذا إلى هذه الدرجة. خلاص، عما يتساءلون، ولفظ ما هنا عن ما يتساءلون مطلوب أو موضوع لطلب حقائق الأشياء، وهذا يقتضي كون المطلوب مجهولا، فجعل الشيء العظيم الذي يعجز العقل عن أن يحيط بكنه كأنه مجهول. عما ايه الحاجة العظيمة المجهولة دية اللي هم مش عارفينها اللي بيتساءلوا عنها؟ عما يتساءلون، وكأن الأمر فيه استنكار، انتوا بتسألوا على الشيء الواضح الظاهر الذي لا خفاء فيه، بتسأل عن ايه؟ بتسأل عن ايه؟ ما هي واضحة، ما هي ظاهرة، عن النبأ العظيم. النبأ يعني الخبر، إذا كان في خبر عظيم هائل قلب حال قريش ومخليهم يتحدثوا ويتساءلوا، هو ده مفهوم هذا المطلع. فأورد الله عز وجل الأمر أولا على طريقة الاستفهام المبهم، لفت الأنظار وتتوجه الأذهان وتلتفت الأفهام، ثم بين بما يفيد تعظيمه وتفخيمه عن أي شيء يتساءلون. هل أخبركم به؟ عن النبأ العظيم، كما قال تعالى لمن الملك اليوم، ثم قال لله الواحد القهار. عما يتساءلون؟ عن النبأ العظيم، فعن النبأ العظيم متعلقة بالفعل الذي قبله أو بما يدل عليه عن النبأ العظيم عما يتساءلون، كأنه قال لما يتساءلون عن النبأ العظيم. ده كل معاني لغوية بتستنبط من هذا الأسلوب العالي في مطلع هذه الصورة. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. ما هو النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون؟ إيه بقى الخبر العظيم دوال؟ حد يعرف؟ إيه هو؟ الرسالة وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم. محمد محمد وإيه محمد اللي لخبط لنا الدنيا دوت؟ ده الموضوع اللي شغله. إيه تاني؟ يوم القيامة. يقول لك بعث وحساب وبتاع، حساب إيه وقيامة إيه؟ هو ده الموضوع اللي شغله. قال الضحاك يعني نبأ يوم القيامة، وقيل هو القرآن الذي هم فيه مختلفون. القرآن فجعله بعضهم سحرا وبعضهم جعله شعرا وبعضهم قال كهانة وأساطير الأولين. فوقع الاختلاف في الرسالة والرسول والكتاب والساعة، وقيل وقع الاختلاف في البحث في الجملة فصدق المؤمنون وكذب الكافرون. فالذي هم فيه مختلفون لها طريقتان للتفسير. الطريقة الأولى إن مؤمنين وكافرين اختلفوا، الذي هم مختلفون محمد صلى الله عليه وسلم ومن أمنوا يقول قول وهم اختلفوا عليه، أو الاختلاف داخل صفوف الكافرين اختلفت أقوالهم في الرسالة، ساحر كاهن مجنون مش عارف إيه، فهمني؟ فهم مختلفون على كل حال، اختلاف ابتدائي مع أهل الإيمان واختلاف بينهم وبين أنفسهم، وهذا سبيل طرق الضلالة. الاختلاف في العقائد سبيل طرق أهل الضلالة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما يتكلم عن هذا الباب يقول ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. هذا شأن الخروج على العقيدة الصحيحة، أن الله سبحانه وتعالى لا يكتب أبدا وحدة إلا على هذه الشريعة وإلا بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم، غير ذلك لا يكون أبدا. سنة ربانية، سنة ربانية. ولهذا دائما ينسب الله سبحانه وتعالى هذا الفعل الذي هو الفرقة والاختلاف إليه، إن الذين فرقوا دينهم كانوا شيعا، لأن اللجوء إلى الرسالة والرجوع إلى أصول الشريعة وأصول السنة وإلى منهاج النبوة يجعل الأمة تتحد ولا بد، طريق واحد. أما طرق أهل الضلال لا بد أن تحدث فرقة واختلافا، ونقصد بها الفرقة التي تقع بها العداوات وتقع بها معها الخصومات، لا نقصد الاختلاف الذي يقع عادة بين البشر، فالاختلاف هذا حاصل ولا بد حتى بين الأزواج والأبناء وأقرب الناس، لكن نتكلم عن الفرقة. فهناك فرق بين الاختلاف وبين التفرق. الاختلاف واقع، واقع أنت تختلف مع أحب الناس إليك، لكن التفرق إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، غير الاختلاف. ما قالش إن الذين اختلفوا، لا، فقد يحصل الاختلاف ولا يحصل معه فرق، ولكن الخلاف الذي يحصل به التفريق ويصير الناس شيعا هو سبل أهل الضلال. ما تفرق أهل السنة ولا كانوا شيعا أبدا في تاريخه، لكن تظهر فرقة بفكرها فتفترق. الخوارج، المعتزلة، المرجئة، الجبرية، القدرية، متصوفة، يخرجون هم عن أهل السنة والجماعة، ويبقى أهل السنة والجماعة في هذا الائتلاف. وكلما تقدمت العصور كلما ازدادت الفرقة حتى يصير الناس هكذا، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وشبك بين أصابعه. ولا تزال طائفة على منهاج النبوة وتلقى الله عز وجل على ذلك. فهذا الاختلاف هو الذي حصل في أصول العقيدة، فجعلوا القرآن سحر وجعلوا شعر وجعلوا كهانة، وهكذا قالوا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، بل وهكذا قالوا في النبأ العظيم الذي هو الساعة. هنا يقول بينتصر للي قالوا أن النبأ العظيم القرآن، قال يدل على أنه القرآن قول الله تعالى قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون في سورة صاد، قال لك كان الكلام على القرآن والقرآن ذي الذكر في أول السور. ومما يدل على أنه البعث، طبعا كل طائفة تنتصر لقولها بأدلتها، أنه أكثر ما كان يستنكره المشركون وتأباه عقولهم السخيفة، فطوائف الكفار قد وقع الاختلاف بينهم في البعث. مثال: أثبت النصارى المعاد الروحاني، قال لك اللي بيعود الايه الأرواح وليس الأجساد، ده كلام النصارى. وفي التوراة التصريح بلفظ الجنة باللغة العبرانية بلفظ جنعيدا، وفي الإنجيل في مواضع كثيرة التصريح بالمعاد وأنه يكون فيه النعيم للمطيعين والعذاب للعاصين. وكان بعض طوائف العرب ينكر المعاد، إن هي إلا حياتنا الدنيا ها نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. وكانت طائفة من العرب غير جازمة بنفيه بل شاكة فيه، إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. وما حكاه الله عز وجل عنهم بقوله وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. فهذا يعني أن كان في منهم ناس عندهم شك، ممكن يبقى فيه قيامة ممكن يبقاش فيه، وناس بتنكر تماما، وآخرون لا يثبتوا أن فيه قيامة وفي جنة وفي نار، وآخرون وهكذا عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. بيقولوا قالوا هذا القول القرآن ذكر اختلافهم في هذه الآيات، في الحقيقة هذا وذلك هو النبأ العظيم، بعثت محمد بالقرآن التي تبين أن هناك حساب. فده بيسموه اختلاف تنوع. اختلاف تنوع يعني ممكن تجمع بين الأقوال كلها وكل المعاني المطلوبة. هم اختلفوا في كل هذا، هم أنكروا القرآن وأقوالوا فيه ما قالوا سحر وكهانة واوا، وكذلك في شأن الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك في شأن الساعة. لكن الأرجح هنا أن يكون الكلام عن القيامة، لأن السورة بعد ذلك كلها ستتكلم عن هذا. مش مفروض عما يتسرع عن النبأ العظيم يبين لهم الأمر، تبين لهم بعد ذلك إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور، أي بل الكلام كان عن القيامة والسؤال كان عن القيامة، وهو الأمر الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم في الكتاب. عما يتساءلون، بعض المفسرين قال لك ده تساؤل بين المؤمنين والكافرين، ورد الآخرون أنهم لا لا يدخل المؤمنين بالموضوع دوت، المسلم يزداد يقينا واستعدادا ما يتساءل، هو على بصيرة من دينه. الذي يستهزئ ويسخر ويتساءل سؤال الاستنكار أو السخرية إنما هم الكفار. إذن هذا الاختلاف ليس اختلافا بين المؤمنين والكفار، إنما هو اختلاف داخل صفوف الايه الكافرين. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، ثم يأتي وعيد شديد. كلا، قلنا كلا دي معناها لفظة ايه زجر ورجع، قل له كلا يبقى بيزجروا بيرجعوا. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، اخرس اخرس منك ليه، ده معنى كلا هنا، انزجر وارتدع. انت بتجادل في ايه؟ بتجادل في الحقيقة التي لا مراء فيها. كلا سيعلمون، تأكيد لهذا الوعيد، هتفهم وهتعرف ان هذا سيكون، ستعلمون عاقبة هذا التكذيب، ستعلمون عاقبة هذا التساؤل الباطل. ثم كلا سيعلمون، تأكيد لهذا الوعيد، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. وقيل كلا سيعلمون الأولى عند النزع عند الموت، ثم كلا سيعلمون عند البعث. وقيل كلا سيعلمون اللي قالوا بقى ان ده كان خلاف بين المؤمنين والكافرين، والمؤمنين الكافرين بيجادلوا المؤمنين، قالوا كلا سيعلمون اي الكفار يعلمون عاقبة تكذيبهم، ثم كلا سيعلمون اي اهل الايمان يعلمون ثمرة تصديقهم. لكن طبعا هذا المعنى بعيد كما قلت لكم، انما الخلاف كان بين الكافرين. بعد هذه المقدمة وبيان هذا الاستفهام والزجر لهؤلاء، لجأ أو ذهب ربنا سبحانه وتعالى وأخذ ربنا سبحانه وتعالى يناقشهم بطريقة أخرى بعد هذه المقدمة. تتسألوا وتختلفوا في إيه؟ في القيامة، في الجنة والنار، في الساعة. هتفهم أنت هو إن الكلام ده صح، وهتعلم مصيرك الوبيل. ثم قال ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. بقول لكم آيات كالقذائف على المشركين. ما تنطق انت هو انت بتتكلموا في ايه؟ الآيات اللي بنقولها دي صنعتم منها شيئا، تقومون على شيء منها تدبرونه. النبأ العظيم، نبأ أن لهذا الكون ربا، وأنه خلق الخلق وهيأ لهم هذا الكون وسخره لهم ليعبدوه فيرجعوا إليه ويسألهم ويحاسبهم. قضية ديت كلها كده في وسطها تملكون منها شيئا؟ هو احنا سنشرح اليوم إن شاء الله تعالى هذه الآيات التي تهز المشركين، تقيمهم من هذا السبات، تفيقهم من الخمور التي غلبت على عقولهم، والأفكار التي أذهبت الفطرة السليمة. ألم نجعل الأرض مهادا؟ ما معنى مهادا وعند الكوفيين أو بعض الكوفيين مهدا؟ كما قال في الآية الأخرى الذي جعل لكم الأرض فراشا، فراشا ومهادا. المهاد يعني الممهدة، الوطاء. ألم نجعل الأرض ممهدة؟ ألم نجعل هذا الفراش اللي هو الأرض ممهدة؟ الأم تمهد الفراش لوليدها. يعني ايه؟ يعني لو كان في البطانيه تحت الواد كسره كده تروح ممهداها فرداها، عشان كده سموه المهد. مهد الطفل يعني ايه؟ يعني الفراش ده اللي الام تعمل ايديها كده عشان تسويه، عشان لو متني سن صغيره جدا كده الواد يدنه قلقان طول الليل بسبب الثانيه اللي تحت دي. تجعلها ممهده. الله مهد لنا الارض هكذا. ألم نجعل الأرض مهادة يعني ممهدة، هيأها للمعاش، هيأها للسير، هيأها للزراعة، هيأها للبناء. هو أنت تقدر تعمل الحاجات دي على أي جرم آخر من الأجرام السماوية؟ تقدرش. مهد الأرض في المناخ، في السطح، في الأجواء المحيطة، في الطبقات اللي فوقها. ألم نجعل الأرض مهادا؟ يفهمها البسيط السهل الأعرابي، ويفهمها العالم بالفضاء والكون والأرض والجيولوجيا، لم يجعل باطنها ظاهرا ولا ظاهرها باطنا. يقول لك في طبقة أكسجين كذا ونيتروجين كذا ومش عارف إيه، قصة كبيرة. ألم نجعل الأرض مهادا؟ لما تفكر فيها بأبعادها لا تملك إلا أن توحد الله. ألم نجعل الأرض مهادا كالمهد للصبي ما يمهد له فينوم عليه، والجبال أوتادا؟ ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا؟ طبعا صيغة استفهام، ألم نجعل والجبال أوتادا، الأوتاد جمع إيه؟ جمع وتد. وما معنى أنها وتد؟ الخيمة، إذا كنت نصبت خيمة واشتغلت كشافة قبل كده، في عمود أساسي تنصبه الأول وتشد عليه الخيمة، وبعد كده تبدأ تنصب أعمدة أخرى في الجوانب، في عمود رئيسي وتد، وأوتاد أخرى تفرد الخيمة كده وتسهل. فالجبال في الأرض أوتاد للأرض، الجبال للأرض أوتاد للأرض. ما معنى أنها أوتاد؟ يعني مثبتات. الخيمة دي لو شلنا الأوتاد يحضر في الخيمة تقع كلها، نفس الكلام. ولهذا يوم القيامة تسير الجبال، أول ما تسير الجبال تزلزل الأرض، خلاص المثبتات الرواسي الأوتاد ذهبت. فالذي كان يسكن هذه ولا يجعلها تتحرك ها هو الله سبحانه وتعالى بهذه الجبال. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا؟ السؤال الآن، الجبال بتثبت الأرض إزاي؟ عشان إيه بتثبت الأرض؟ تقيلة يعني مثلا، عشان دي نسبة الأحجار والصخور وكثيرة فبتدي تثبيت في بؤرة معينة. طب إيش معنى في البؤرة دي مش في البؤرة دي؟ يا ترى في توازن للكرة الأرضية كلها أو للأرض كلها في أماكنها لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى؟ يا ترى ارتفاعها اللي عمل الموضوع ده، لأن في قيعان بحار ودي مرتفعات جبال، الاختلال أو الاختلاف في سطح الأرض تعلم أنت عنه شيئا؟ طب واللي اتكلموا في طبقات الأرض واتكلموا في المرتفعات والمنخفضات، يا ترى قدروا حققوا أو يقولوا إيه مواطن الاتزان ومواطن الرواسي والمواطن اللي كذا واللي كذا؟ ولا الكلام ده لا يعلمه أحد إلا الله؟ طبعا لما تبقى انت عالم بقى في الارض والجيولوجيا والكلام ده تفهم بقى بعد الكلام ده. ها فالله مهد الارض للحياه، ومهد الجبال وخلق الجبال لتكون هذه رواسي كما جاء واوتادا. يا ترى المرتفعات تعادل نسبه المنخفضات؟ يا ترى فيه تقلصات او تجاوف في الارض ودي في المكان بتلسي المكان ده؟ يا ترى دي بتتقل نقطة معينة أكثر من نقطة تانية، ولا في أسباب تانية ما نعرفهاش وحاجات تانية خفية لا نعلمها؟ كل نعرف في النهاية أن الجبال أوتاد. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا؟ رقم ثلاثة، وخلقناكم أزواجا. فكرت في الآية دي قبل كده؟ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إلى آخر الآيات التي تدل على هذا. فكرت في آية إن فيه ذكر وأنثى؟ طب إيه رأيك لو كلها رجالة تنفع؟ ملهاش طعم. طب لو كلها نساء؟ كانوا جابوا لنا زمان فرجونا على السندباد، فاكرين جزيرة النساء؟ شفتوا الخلل اللي كان موجود؟ فيا ترى ينفع بكلها رجال أو كلها نساء ولا تخرب؟ وجعلناكم أزواجا لا تقوم الحياة ولا تستمر الحياة إلا بوجود زوجين. طيب، وخلقناكم أزواجا لتستمر الحياة ولتكون البشرية الراحة في هذه الدنيا والمتاع يتحقق بدون تحقق زوجين، حاجة هذا الإنسان. طيب فكر فيه، وخلقناكم أزواجا من باب آخر، يا ترى لما بتلقي النطفة بتعرف إذا كان ذكر أو أنثى؟ وأيهما يسبق، الذي يحمل صفات الأنثى والذي يحمل أم الذي يحمل صفات الذكر؟ في كلمة واحدة أو في كلمتين، خلقناكم أزواجا. ومعنى هذا طبعا يقول فهو في قوة أما خلقناكم، أما خلقناكم أزواجا، ألم نجعل الأرض لهذا؟ كانوا قال ألم نخلقكم أزواجا، قال بعدها وخلقناكم أزواجا، فدي معطوفة على المضارع، ألم نجعل الأرض لهذا والجبال أوتادا وخلقناكم، كان منتظر إيه؟ ونخلقكم أزواجا، لا وخلقناكم أزواجا. الأزواج هنا قيل الذكر والأنثى كما شرحت لكم الآن، وقيل الأزواج يعني الأصناف، اختلاف الأزواج اختلاف الأصناف والألوان. بص كده في وجوه إخوانك الجالسين، أو كلهم ذكور والنساء، كل واحد تنظر في وجوه النساء أصناف وأشكال والوان، أدي ده وجهه طويل وده وجهه مدور ده وجهه أبيض لا ده أسمر ده، ها؟ خلقناكم أصنافا ألوان شتى، ما فيش اتنين لون بعض بالضبط، ما فيش، لازم في اختلاف، هتقول أبيض أحمر أمحي ها أسمر، لكن ليست السمرة سواء ولا الحمرة سواء ولا البياض سواء. وخلقناكم أزواجا، قبيح وحسن، طويل وقصير، كل هذا يدل على قدرة، كل ذا بيهز كفار قريش، بيهز النفس البشرية. ولهذا أخواني من أعظم الأساليب الدعوية التي نغفل عنها أن تلفت نظر من تدعوه إلى الكون، وأن وراء الكون خالق. تعالوا بنا نؤمن ساعة، الصحابة كانوا يقولوا بعض كده، يقعدوا كده يتفكروا ويتأملوا، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات، آيات لا بد أن تلفت نظر نفسك وتلتفت بقلبك إلى هذه الآيات. وجعلنا نومكم سباتا، آية ثانية أنت مش واخد بالك منها، النوم، النوم آية. وجعلنا نومكم سباتا، السبات وثبتا يثبت سباتا يعني راحة، ومن هنا سمى يوم السبت عند اليهود يوم الراحة، هذا يوم السبت. ليه؟ لأنهم نهوا عن الصيد فيه، ده اليوم اللي ما فيهوش صيد، اثبتوا فيه ارتاحوا، فنهوا عن الصيد يوم السبت، فالسبات هو الانقطاع عن الحركة، تمام؟ انقطاع عن الحركة، لكن الروح لسه في بدن، مش انقطاع الحركة عن موت، ها؟ يسمى سباتا. ولهذا قال وجعلنا نومكم راحة لكم، وقيل سباتا زي ما نهوا عن الصيد يوم السبت، يبقى النوم سبات يعني النوم بيقطع عن الايه؟ عن العمل، حصل السبت القطع، فقطعهم قطعا لأعمالكم، شغال شغال شغال، يدخل الليل خلاص يا جماعة تلم العدة وتمشي، مش كده؟ تمام. وجعلنا نومكم سباتا، وقيل سباتا، ده المعنى الأول، يبقى السبات الأول معناه ايه؟ ها؟ راحة قطع للأعمال، أدي معنيين. المعنى الثالث قال أصله التمدد، ثبتت المرأة شعرها إذا حلته وأرسلت، ورجل مثبوت الخلق، يعني ما شاء الله طول بعرض كده حاجة مثبوت، تمام، لأن الإنسان إذا أراد أن يستريح تمدد. وجعلنا نومكم يبقى راحة، وقطع الأعمال وتمدد جسمك ثبتت شعرها يعني فردته، رجل ثبت الجسم يعني طويل مفرود، فجعلنا النوم سباتا يعني تمدد فيه. وقيل سباتا أي موتا، ده المعنى الرابع، إذ أن النوم أحد الموتتين، فالمثبوت يشبه الميت ولكن فيه الايه؟ فيه الروح. ولهذا قال تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها وهو الذي يتوفاكم بالليل. وجعلنا نومكم سباتا، طبعا العرب بتفهم عربي مش محتاجين بقى نقولهم ده خمس معاني واربع معاني، وجعلنا نومكم سباتا تفجر في داخلهم معاني الراحة والنوم والانقطاع الأعمال والتمدد مش كده. وجعلنا الليل لباسا، قبل أن ننتقل عن آية النوم هذه، عمرك فكرت في الآية دي؟ كنا كاتبين موضوع زمان في مجال التوحيد كنت كاتبه عن النوم، عمرك فكرت في آية النوم دي؟ النوم دي آية عظيمة جدا يا اخواني. دلوقتي احنا جالسين في ناس نامت صح؟ وهو مش عايز ينام، هو عايز يقعد ويركز ويسمع درس السنة. تخيل الضعف اللي فينا لدرجة ايه؟ ها؟ وجعلنا نومكم سباتا، يتم هذا النوم بطريقة عجيبة غريبة إلى اليوم لا يعرف العلماء كيفيتها، ازاي يتم النوم ده ما يعرفوش. هم اقصى حاجه يجيبوا جهاز ويقيسوا مؤشرات المخ في النوم وحركاته ومش عارف ايه، واذا حلم يلاقوا المؤشر مش عارف ايه، ظاهره من الحياه الدنيا. لكن كيف ينام بهذه الطريقه؟ بدا يقولوا نظريات، لا ده في سائل في المخ مش عارف ايه وفي مركز لكذا وفي كذا، كلام كله لسه نظريات. وفي النهايه فيه مركز فيه سائل فيه كذا، من الذي يملك ذلك؟ ليس إلا الله سبحانه وتعالى. فسبحان من لا تأخذه سنة ولا نوم، ويجري هذه السنة في كل الخلائق. ها؟ طيب لو ما نمتش في ليلة تعرف تشتغل اليوم اللي بعده؟ أبدا. لا خلاص أنا مش فاهم حاجة، مش قادر، أنا خلاص النوم جه، النوم جه، ما فكرتش في الكلمة دي قبل كده. ايه النوم جه ديت؟ ها؟ اي انسان لو عاش مهما اخذ وسائل الايقاظ وحبوب تمنع النوم يوصل لغاية حد لا يملك الا ان ينام صح؟ ويغط في نوم عميق كأنه هو ليس بهو، كأنه مش هو، ويقع معجزات. يعني يقع معجزات، يقول لك شفت انا لما غفلت كده صحي فايق ونشيط مش كده، يقول لك هم الغفله دي الخمس دقايق دولت انا صحيت بعدها فايق. طب ما فكرتش من اين جاءت هذه الافاقه؟ فسبحان من جعل النوم سباتا راحه. نبهنا الله عز وجل هذه الايه في أكثر من موضع في القرآن، فاكرين؟ حد يقول لنا كده موضع لفت أنظارنا في الآية دي. ها؟ مثلا قل رأيتم جعل الله عليكم الليل سرمدا، قل رأيتم جعل الله عليكم النهار سرمدا. طيب في موضع ثاني، ومن آياته منامكم بالليل. في موضع ثاني عايز وقع لأشخاص شيء غريب في النوم، أهل الكهف. ومن ثاني؟ الصحابة، إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. ممكن واحد وهو في وسط الغزوة ينام؟ طب نومه نعمة ولا نقمة؟ نومه نعمة، العدو قدامه يبقى نومه نعمة، ما العدو كده يقتله. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. الناس دي كانت تعبانة جدا، رب العزة سبحانه وتعالى أنزل عليهم النوم، إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. فالنعاس في الحر أمنة، أمنة. تخيل رب العزة سبحانه وتعالى يريحك ينزل عليك النوم يغشيك النوم وأنت في الحق. أي والله العظيم سبحان الله، إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. أيام أمن الدولة كانوا بيستدعونا وكان يلطعك بره بالساعتين ثلاثة أربعة. أي والله يقصد إيه ده أسلوب يهودي معروف عشان يوترك، بحيث لما يضغط عليك بقى في الكلام ما أنت متوتر بقالك ثلاثة أربع ساعات هتطق من نفسك. انتظر ده كنت تلاقي الأخ نايم يصحى فايق العكس تماما. والله ما استدعوني في يوم إلا لازم ينزل على النوم ده، والله أقسم بالله. لدرجة إن أحيانا كان ما يستدعيك بقى الساعة 10 11 بالليل 12 ما تلاقيش حد خالص، مكتب بس يبقى فيه لوحده. ده كنت أقلع على موضع الحذاء وإحنا نايم على الكنبة، مش بس بقى نعاس إنك قاعد وغفلت، تروح نايم على ما يخلصوا هم الايه الهم بتاعك، تصحى فايق، تصحى فايقله بقى يعني تقدر ايه تتكلم الكلام الموزون اللي ترد به كيده. الشاهد يا اخواني ان النوم آية لا يملكها الا الله، لا يملكها الا الله، انت ما تعرفش. ربنا سبحانه وتعالى بيلفت نظرك للآية دي يجي ليه يقرقك مش عارف انام. طب انتبه انتبه للآية، ما هو مش عارف انام، ما هو انا كنت بتنام ازاي امال الليل اللي فات؟ ما هو مش زرار هتطفي النور وتقيد النور، لا طفيت النور وجبت الفراش وهيأت الجو للنوم للنوم وما تنامش، وتبقى في حرب وفي وقت فيه عدو او ظالم وتنام. نحن ضعفاء اخوانا، نحن ضعفاء، لازم نعترف بهذا الضعف. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا ذكرا وأنثى، قلت ما تملكوا هذه، وجعلنا نومكم سباتا. هذا الانقطاع، ما هو السبات قلنا عن انقطاع، هذا السبات والانقطاع ضرورة من ضروريات الحياة النوم، ودليل على قدرة الله ونعمة من نعم الله عز وجل. طيب قال وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا. الله، ده مش جعل الآية دي في نفسك وفقط، ده هيئ لك الكون لأجل هذا النوم. شفت ازاي الأم تمهد الفراش لابنها؟ ركز، ها، وتبدأ تديله أشياء من الترانيم كده تقولها ولا التغنيات وبتاع لغاية لما ينام وتحطفي النور علشان ما يقومش. سبحان الملك جعل الليل لباسا، نام وأنا هطفي لك الكون. وجعلنا الليل لباسا، قال نلبسكم ظلمته ونغشيكم بها كما يغشيكم اللباس. جربت انك تشد البطانية عليك عشان تنام والنور ما يجيلكش؟ قال هو اللباس يعني الغطاء. وجعلنا الليل لباسا، وقيل لباسا أي سكنا، وقيل المراد به ما يستره عند النوم من اللحات ونحوه، ولكن هذا معنى بعيد طبعا، لأنه اللي جعله لباسا هو إيه؟ الليل نفسه، ليس شيء يستر به كاللحاف. وجعلنا الليل لباسا، سبحان الله، أن يسخر الكون ليوافق أمرا خاصا بك. فما جعل الليل مظلما ولم يجعله نهارا سرمدا إلا لتسكن أنت. وجعلنا الليل لباسا، لهذا اخواني احنا بنقلب الآية وبنقلب الآيات، فبنجعل النهار نوم. الشباب اكثر الشباب الان كده، النهار نوم والليل حركة، حركة الشياطين طبعا، لان الليل تنتشر فيه الشياطين. لهذا نستعيذ بالله من شر الليل اذا غسق، الليل لما يدخل نعوذ بالله، لأن ده شغل الشياطين، شياطين الإنس والجن الليل. قال وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. ومعنى معاشا قال أي وقت معاش، والمعاش يعني العيش. عارفين العيش ولا مش عارفين العيش؟ مع الخبز ها؟ العيش يعني الحياة، كل شيء يعاش به فهو معاش. والمعنى أن الله جعل لنا النهار مضيئا ليسعوا فيما يقوم به معاشهم. جعلنا النهار معاشا يعني وقتا للسعي الذي يحصل به المعاش، تجيب بيه بقى الأكل والشرب الحاجات اللي بتعيش بيها. وجعلنا النهار معاشا يقسم الله فيه الأرزاق. وبنينا فوقكم الأرض وما هذا لك، وجعل الجبال رواسي، وإحنا في أنفسنا جعلنا أزواج وجعل نومنا سبات، وهيئ لنا الجو والنور والظلمة، دي للسبات ودي للمعاش. فوقك ما يظلك، وبنينا فوقكم سبعا شدادا. ما هي السبع الشداد؟ السماوات، سبع سماوات قوية الخلق محكمة البناء، شدادا وصفها بالشدة. وسمك كل سماء مسيرة 500 سنة. وبنينا فوقكم سبعا شدادا، كل سماء بهذه الشدة متماسكة، اتساع وارتفاع وإحكام وإتقان وتزيين بالكواكب الثوابت والسيارات، قوة شدة. وجعلنا سراجا وهاجا، السراج المراد به هو ليه؟ الشمس. وجعلنا هنا يعني صيرنا وخلقنا، المحظين متعدد المفعولين، جعل الله الشمس سراجا. قال الجعل هنا بمعنى الإنشاء والإبداع في كل هذه المواضع، والمراد به الإنشاء التكويني الذي بمعنى التقدير والتسوية، يعني قدرنا وسوينا. وجعلنا سراجا وهاجا، الوهاج يعني الوقاد، وهج، وهجت النار تهيج وهجا ووهجانا، جعل فيه نورا وحرا، والوهج يجمع النور والحرار، يبقى السراج نور وحرار، عكس القمر ها نورا، ده سراج وهاج وإضاءة، لكن القمر منير ما فيهوش حرارة. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. في كثير من الآيات يقول لك الأرض ثم السماوات وبعدين يجيب لك الوصلة اللي هي المطر. أنا عايزك بقى تعيش القصة دي، إنك مخلوق ضعيف على أرض هي الكوكب ده، وفوقك سماوات شداد ومحكمة، وفي السماء رزقكم وما توعدون. لو منزلش المطر ده انتوا تحت تموتوا. يعيش بقى المعنى ده ابن القيم ليه حوالي 7 صفحات في الموضوع ده، حاجة تهز القلب. لما تعيش بقى انك قاعد عبد مرمي في الارض هنا، وفي ملك عظيم عزيز جبار على العرش استوى، ومن المخلوقات اللي فوقك سماوات، واللي بينك وبين السماوات جو عظيم ما تعرف أبعاده، وفيه كواكب أخرى أعداد لا يحصيها إلا هو، أنت تشوفها كده من بعيد كده نقط كواكب، وتجيلك كده سحابة ماشية وانت مستنيها، يا رب يا رب يا رب، وصلت استسقاء وينزل لك شوية المية وانت ما تعرفش بينزلوا ازاي، ويوصلوا للأرض وتبقى انت مستنيهم وتعمل بس ماسك الفاس يا عبد، ماسك الفاس وعمال تعمل كده عشان تلاقي البذره تنبت، وانت ما بتعرفش بتنبت ازاي، تاكل وتشرب تروح تنام تلاقي الليل اظلم. دايما لازم تتصور هذا التصور، عبوديتك وقهر الله لك وعظم الخلق من فوقك ومن تحتك ومن بين يديك وأنت لا تملك حتى السبات والنوم. هذا لا يملكه الله، الله يتوفى الأنفس، هو الذي يتوفاها في النوم كما هو الذي يتوفاها. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ هو ده السؤال تتسألوا عن إيه؟ هو ده الخبر العظيم اللي محيركم وكذا ليه؟ ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا ثم يبقى رزقكم ليس إلا بيده وأنزلنا هو وحده من المعصرات ماء ثجاجا. المعصرات لها معاني، أشهر معانيها السحب. ولماذا سميت السحب معصرات؟ المرأة المعتصرة هي التي قد دنا حيضها، هتمطر خلاص، فاهمين ازاي؟ هتمطر دم، ايه اللي حصل؟ معتصرة، صار الرحم ممتلئ وجداره سميك جدا ومليان بالدم، خلاص تقل تقل تقل ومفيش حمل، يروح واقع. هو وصف السحب بكده، وده النظام اللي بيحكوه الجماعة اللي بيحكوا كلام بتوع الفيزياء بتوع الطبيعة، يقول لك السحابة خلاص تمتلئ تمتلئ تمتلئ تمتلئ كالمرأة المعصرة، الرحم يمتلئ يمتلئ لغاية لما تثقل ويجي تغير معين اللي في المرأة، يبقى تغير هرمونات تغير مش عارف ايه، لا هناك تغير معين في الأجواء العليا اللي انت تعرفش عنها حاجة، فتسقط الأمطار. بدي أسأل دلوقتي فين الدولة العظمى أو الدول العظمى اللي بتسوق السحاب؟ هل فيه دولة قدرت دلوقتي تعمل سحابة وتجيبها، ولا بتتعامل مع السحاب المعصر لربنا سبحانه وتعالى؟ وهذا كله إلى الآن حرص وتجارب، زي اللي بيتكلموا عن حكاية الاستنساخ، يتكلم عن النطفة اللي ربنا خلقها والبويضة اللي ربنا خلقها ازاي هيئ لها جو عشان يحصل مخلوق. الله يخلق ونحن لا نخلق، احنا نتعامل مع الخلق بما سخر لنا من إمكانات. قال تعالى وأنزلنا من المعصرات، السحاب التي تنعصر بالماء ولم تمطر بعد لسه مليانة، وأنزلنا من المعصرات، وقيل المعصرات الرياح، تسمى معصرات عشان بسميها العواصر أو الأعاصير مش كده، فمن أسماء قالوا لا أعصرت الريح تعصر إعصارا إذا أثارت العجاج، العجاج اللي هو الإيه؟ الغبار، ورياح ذوات أعاصير، قيل عنها كذلك لأنها تستدر المطر، والمعصرات السحاب التي يتحلب منها المطر. كل هذه الأقوال صحيحة، يقال للريح التي تأتي بالمطر معصرات، والرياح تلقح السحاب فيكون ليه المطر، لأنك لو شفت كل قطرة بقى فيها زي ذرة كده صغيرة هي دي اللي بتثقل وينزل بها، والله أعلم. وأنزلنا من المعصرات يعني من ذوات المعصرات ماء ثجاجا. يعني ايه بقى كلمة ثجاجا؟ ثج الماء يعني ايه؟ وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، يعني ايه ثجاجا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الحج العج والسج، الدماء. العج يعني رفع الصوت بالتلبية، لبيك اللهم لبيك، أفضل الحج أنك تكثر من هذه التلبية بصوت عالي. والسج يعني الدماء، تسيل الدماء بكثرة. وعشان كده أنصحك تذبح خروف واحد ليه؟ ما اثنين ما ثلاثة ما أربعة، أظنها هدايا، ما هو فعلا هدي يهدى إلى الكعبة، بدل بتجيب هدايا قد كده خف الهدايا شوية وخليها دبحتين، خليهم ثلاثة. تعرفين النبي صلى الله عليه وسلم نحر كام ولا مش عارفين؟ ها 63 بيده، والباقي كمل عليه مين؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه. الشاهد يا أخواني ابن السج يعني الصب بكثرة وتتابع. وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجا متتابعا مدرارا يسيل بكثرة صبابا، كل دي معاني السج. وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجا، ليه؟ لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. دي اللي انت تعرفها، عندنا أراطين، عندنا ثلاث أراريط، والشجر طلع والثمر طلع، لا ما طلعش، تروح الوكالة، مين اللي هيقطف السنة دي، مين اللي هيعمل، ده اللي انت تعرفه انك خدت ثمرة هذه الحركة الكونية الهائلة من ربك الذي خلقك. قال تعالى وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا. هو نفس الماء، سبحان الله العظيم، هو نفس الماء. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. الحب اللي هو الحب زي القمح زي الشعير زي الرز، والنبات اللي هو العدار الخضراء، فالجرجير اسمه نبات، الملوخية نبات، والقمح والشعير والأرز ده حب. بنفس الماء هذا نخرج منه خضرا وهذا يخرج منه حبا. تعرف انت الموضوع ده، انت اخرتك تقول دي شكلها بذور الملوخية ودي شكلها بذور القمح، ده اخرتك. لكن ايه اللي في الحبة دي من الخلق الهائل اللي خلاها تفجر عودا فيه سنابل، في كل سنبلة مئة حبة. السر في قطرة الماء اللي نازلة من السماء دي، ولا السر في حبات التربة، ولا السر في الحبة اللي زرعتها؟ تعرفش. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، لكن ينبت النبات يخرج الزرع، هو يبوظ النبات يفسده، ها يفسده، يدخل عليه حاجات تفسده متهرمنة معمولة، لكن أصل الإنبات يملكه غير الله. أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لا إله إلا هو، لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. هو احنا ما ينفعش غير في كده، لو جعلوا حطاما هتبدأ تقفل الكف على كف، مش كده؟ الاقتصاد قال له حرمنا السنة دي وحرمناش السنة دي، نتكلم في الكلام ده، لكن نفكر فيما وراء ذلك. ربنا بيوقظ كفار قريش من هذا السبات والخلود إلى الأرض بأن يلفت أنظارهم بما بين أيديهم من الآيات الكونية التي ألفوها وعرفوها إلى أن وراء هذه الأمور العظيمة خالقا، وهذا الخالق هو الذي أرسل محمدا، وهو الذي ستقفون بين يديه، وهو الذي سيرسلكم للحساب، إن يوم الفصل كان ميقاتا. اللي آمن بالكلام ده يؤمن باللي بعدها على طول. لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. الكلام ده تعرفه إمتى؟ تيجي أنت مثلا تاكل أو حاجة، ها تقول خلاص احنا عرفنا بقى من الموضوع ده، شوف لنا حاجه خضره، شوف لنا عضون خضر، شوف لنا كذا، عايز تنوع، مش كل مره البقول والحبوب بتعوز تغير. سبحان من خلق لك هذا وهذا. وجنات الفافا ده موضوع ثاني بقى اسمه الثمار، يبقى في حب وفيه نبات وفيه اشجار فيها ثمار، وكل يسقى بايه؟ بماء السماء، كل يسقى بماء السماء. قال وجنات ألفافا أي بساتين ملتف بعضها ببعض لتشعب أغصانها. ولا واحد للألفاف كالأوزاع والأخياف، وقيل واحدها لف أو لف. وجنات ألفاف نقول جنة لف أو جنة لف يعني ملتفة، وقيل أن ألفافا لا مفرد لها، قولين لأهل اللغة وقيل واحدها لفيف كشريف وأشراف، يبقى لفيف وألفاف. ها؟ وروي عن الكسائي أنه قال جمع الجمع يقال جنة لفاء ونبت لف والجمع لف. يعني شوفوا بقى انتوا احفظوا الكلام ده، انا اعرف الفافا وجنات الفافا. وقيل جمع ملتفه بحذف الزوائد الشاهد انها جنات متداخله. ها، ولكن اوعى تقعد تفكر في لف ولف وتنسى الايه الاصليه من خلق الجنات الفافا. ها، هذه تظل وهذه مثمرة وهذه كذا وكذا وكذا. نقرأ الآيات مع بعض كده. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا. وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. لنقص منه أخواني، ينبغي أن تتفكر يوميا وأكثر من مرة في آيات الله. نوم تفكر في النوم، ما تبقاش أذكار النوم لأجل أذكار النوم وفقط، لا، أذكار يعني بتذكرك، هذا ذكر بيذكرك بالله. لازم تتدبر في الآيات. باسمك اللهم وضعت جنبي وبك أرفع، باسمك اللهم أموت وأحيا. ما تمرش فيلم كده، مش واحد قال الأذكار، لا، ده واحد الآيات دي كلها مرت، نمت ازاي وصحيت ازاي. ها، هذه آيات. وكذلك انت بتسير على الأرض، بتسير على الأرض، شوف تمهيد الأرض لك. تخيل لو انت ماشي في مكان فيه جبال ومرتفعات، لأي عربية توقف مش قادر تمشي، تتذكر لو كانت الأرض كلها بالصورة دي، تلاقي نيران متولعة وقطع عليك الطريق، تخيل ان الكرة الأرضية زي اي كوكب اخر بيطلع منها نيران كده، كنا نعيش ازاي. تنزل الأمطار تعيش الآية، مفيش أمطار ولا سحب تشوف السماء آية. ليه مرة السحب تغمى علينا الهلال ومرة يظهر الهلال؟ لان مش المقصود الهلال وفقط، مقصود الهلال والسحب. وتتدبر في هذه الآيات، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات، لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. يقول إيه بعدها؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا. مش معقول ده مخلوق كده للا شيء، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش العظيم. الشاهد يا أخواني، مفيش نعيم في الدنيا. النعيم اللي بتشوفه ده من الأمور والآيات الظاهرة، مطلوب منه تكاليف، مطلوب منه عبادات معينة، غفلت عنها يبقى أنت خدت الكلام ده كالدواب وكالكفار وكالمشركين، وأنت كمسلم لم تتفاعل معها إيمانيا. فينبغي أن نتفاعل إيمانيا مع آيات الكون في أنفسنا وفيما حولنا. هذه عبادة مهجورة عند أكثر الناس، عبادة مهجورة، لازم في تفاعل إيماني مع الآيات الكونية. ما فيش تفاعل مع الآيات الكونية ولا الآيات القرآنية، مش هتلاقي الإيمان المطلوب، هتلاقي بقى الإيمان الضعيف اللي الأمة عايشاه. فالإيمان له روافد تغذيه، الإيمان له روافد تغذيه، الكتاب اللي بين يديك القرآن هذا رافد الأعظم، وآيات الكون المشاهدة. ولهذا العلماء يقولون آيات الله مرئية ومسموعة، تسمع وتقرأ في المصحف دي المقروءة المسموعة، وآيات مرئية الحياة اللي انت عايشها والكون من حولك، قدرت تربط ده وده بالله يزداد إيمانك. تعالوا بنا نؤمن ساعة، تعالوا بنا نؤمن ساعة، كلمة الصحابة تعالى بنا نؤمن ساعة ايه؟ يا إما تفكر في خلق السماوات والأرض، وإما تدبر في آيات القرآن. ده البنزين بتاعنا، ده الوقود بتاعنا، ده اللي بيؤجج ويشعل ويوهج هذا السراج العظيم في قلوبنا اللي اسمه الإيمان. هتغيب على الموضوع ده وتصير ماديا تتعامل مع العلوم المادية، حتى في العلوم الشرعية تتعامل معها بطريقة مادية لا تنتفع بها، تلاقي معاك العلوم والمتون وانت مش متفاعل، مش مأثر فيك، مش محركك، ما بتحرككش إلى الله، ما بتسققش في طريقك إلى الآخرة، إلى الدار الآخرة. فلازم يا أخواننا يكون لنا وقفات مع الكون ومع القرآن. ولهذا تجد العلماء القدامى ليهم كتب في الموضوع ده، ابن القيم ليه كتب، الغزالي ليه كتب، العلماء ليهم آيات كونية، آيات المخلوقات، عجائب المخلوقات. انت تفتكر انه بيكتبوا كتاب كده يعني ايه هو حلو، يقول لك والنمل كذا والنحل كذا، تقرا في حاجات عجيبه جدا، انما كانوا يزدادون بها ايمانا. ها، فالكلام ده لازم باستمرار نشطه، وانت بتدعو الى الله محتاج الموضوع ده، وانت بتعلم الاطفال الصغيرين في الحضانات محتاج الموضوع ده. لازم تربي الامه على التفكر في خلق الله. ليه؟ لان ده الاسلوب اللي ربنا اتبعه معانا اهو، بيأخذ كفار قريش من سباتهم، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلق، ده بيخاطب مين؟ كفار، بيأخذ الكفار من سباتهم. فكيف لو أصابت هذه الآيات قلبا مؤمنا ثمرتها تكون أعظم. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه. فلا بد يا أخواني الله يبارك فيكم يكون لك أوقات تخلو بها، تدبر الآيات الكونية وتدبر الآيات القرآنية. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا إيمانا وعلما واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.